لمو انتنا وانا قادر يهوننا انام بارد يهوننا انام قادر يهوننا انام مقيم يهون سونا قوم من ملكته مالته انهم لمو انام ما يهونه ان يكون مسلما وان يكون قادرا وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون صحيحا وان يكون مقيما سبات مسفرت اسفدغال صوم جد لمو عندنا قامي مسلم مهون جد لي هون بس ولتجا يعني من مهون اقيم الدام درس مهون ثلاثتنا اعمرو نورمالي مهون بعيد يوجد اراتنا صوم متو مميشل مهون يعني وين ببس ترجينا وين دمو ايه كبال بشتا ما يلك متو من مقاقو ما يشل من كبال سكر بشتا نيتي بيت سيادة كمو كهونا هي اي شل ليلو دمو اندقنا من مهون صحيح مهون يعني بشتا وبعد داك مو يتامم مقهول جدا ينبطه مقيم تقواج على مهور مالد ينزل تقاراني كافر بي صوم اي كني طاهر دمو سيديا طاهر مهور وربانا نفاس على بردو كذو سبات مصفر يا صديق عندي سن صوم جدا ينبط مان كذا وست ياو صحيح يون او انجي سفر داي مطوب ياو جد سلماي هون سفر داي مطوب فما كان يكون مريضا ولا سفر فعيدة من الام الاخر سلهونا او نهين امتاو مالا نو يعني باب الصوم في السفر سفر لاي مزعوم الى فما ترده بشتن ياونا منغدن ياو كتوم يتشال الله اتشوال نگر بي قد يهون باتشو بشتاو سيشيرنا كسفر وين كبوزو حقرون كغبا يتوما يبلا تبلوان انجي كتوما اي كلكل نگر بي ابدو بي توب اندين بباقي مدام سايدر سليجو وين سبات تم سايدر سبي توب ያው አባባና ያኔ የዲማደባት ቢጾም ጾሙ ይከነስ ትራስ አይገል እንደው አራሪ ሆናለ ሁለት ንፈሳና ሁየዶት ቢጾሙ አይደል ባይለመገደ መጥቆራ ወንጀል ይሆንባቸዋል ወንጀልኝነት አስከፋቸዋል ሌላው ሽማግሌ ተሰግሮ ቢጾም ካንቶ አይሆንም ግን እናት ይቸገር አይፈልግም አያስፈልግም ታይ ዳሩ ሳውዲ ሲሰፈር انا اشير الى انا ان حمزه بن عمرو الاثنيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر عائشه رضي الله عنها باب الصوم في السفر في السفر وغيره وغيره بمرض بهون المنشار وين دمو كطلاتوس ميدنان غزي سفرن سايه وين بشتا لاي ما عائشه رضي الله عنها امرئ اسلم من بعد قال النبي اصوم في السفر በሰፈር ላይ ጾም እንደ ሰፈር ላይ መጾም ይቻላል አሉ። وكان كثير الصيام በጣም ጾም አብጂ ነበር ሊማድ ነበር። قال ان شئت فصم فلك تصوم وان شئت فافطر عليه ثلاث. ወለማውት እንደ ሰፈር ላይ መጾም እንዴት ይታያል? ያው መብላት ይችላል በሚለው ሁላችን እስማማለን። ግን ማለት ከጾመስታ ማይጎዳው ከሆነ መጾም ይሻላል ወይስ ቢጎዳም ባይጎዳው መብላት ይሻላል? አይደለም የሚጎዳው ከሆነ መብላት ይሻላል የማይጎዳው ከሆነ መጾም ይሻላል አሚን አራት ራእይ ያላቸው ያን ያልጎዳው ከሆነ መጾም ይመረጥለታል ይሻልለታል በሰፈርም ቢለዋሉ አይደለም ባይጎዳው መብላት ይመረጣል ኢነ ለሪባንቱ ታሩቀት ካንቱ ታዛኢሙ ሶስተኛው ደግሞ አይ ሚጎዳው ከሆነ መጾሙ ከራሃ ነው መብላት ይዘዋል ይላሉ راجيو بيغوداو بايغوداو سفر داك هونا مبلات المرطا لمن ان الله يحب ان توتا رخصو استاذ تبن نجر دي سرى يودا جد ادرغو نجر حضر لاي قال متومو اند بيود جد اند ميادر كله سفر لاي مبلاتو انديوم دمو صلاه ما ساطرون يودان راجيو قوله بتلا يغوداو كهونا ما قيل اكلناو قال غودا اكلناو መጾሙ አለ መጾሙ እኮ ነው ይሄ ለዚህ ተንተሪሰው ይላል ያ መሆነ ይሄ ሰፈር ላይ يعني ቢበላ ተመራጭ ነው የሚጎዳው ከሆነ ጭራሽም ليس من البر الصيام في السفر ነው መጣለ ነው ሰፈር ብዙ ለማውት ላይ ያላቸው 17 ኪሎ ሜትር 25 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር 80 ኪሎ ሜትር የተወሰነው ሰፈር ምባይ ደካም ያን ግማሽ ቀን መንገድ ጉዞ ፍጆታ ከሆነ ያንድ ቀን ከሆነ ብዙ የተወሰነ ማውት ደሞ በግማል ማለት ጥማርጎ ጪኖ ይጓዝ ሁለት ቀን ይፈጅባት ነው በዛ እርምጃ ማለት ጥማርጎ ተጫነበት ይበል ይሄ በሱ ሁለት ቀን የሚፈጅ ከሆነ ሰፈር ይባላል بزوي نعكر على مرجع في نقدمه نعكر إلا وفي سيد سيدنا ديس أنس أنم إذا خرى ثلاثة ما ثلاثة ثلاثة ميال أو ثلاثة راسقة أثر وأفتر من ديس علينا مرجع من نادر جو لسفر من قد دكا إيه نو إلى لقد إيه ما يهود بلاد بتكلو أبدان يعصو فيه يدك منبر نبر نكين كهونا خلاص سفر نو إني لوالد نو أقرب ولا 48 كيلومتر دزا شافي اول ما بيزا انت زي قالوا عبد الله بن عباس ولدته عبد الله وش عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يا فقهاء الصحابه علماء الصحابه كان لا يفتران ولا يكسران الا في اربعه برد فارات برد جهه والبريد ثلاثه فراسك نال والفرس ثلاثه اميال يعني لا البريد اربعه فراسك والفرس ثلاثه اميال والمي ثلاثه الاف خطوه الى يعني ولا أربعة سمنت كم عدد؟ أربعة سمنت كيلومتر عند الزاد قدام. كجدة مكة، كأوسطان مكة، كطائف مكة إلى ثلاثة أو وبدات أبدان يوصل إلى بدر ديبار. يا دكتور نبر ديبار كهون أنا باجيل. دم بلو أيضا. دم بلو أيضا. يعني دم فوق غلبة لما تبقى أيضا يتدرب. ثلاثة يعني تقول بس نيبات كنا ويناس كي ستة قواعد ميلوا يدك ندني دار البلوى ده أقل مساحة ثلاثة كيلو هياكي هيا ثلاثة كيلو ميتر أهم بارنا ويكى ياكين بعدين بيه يا ويدا كمارا جزارة بترايو ثلاثة يعني تجا بحالا بعد كلام بيدا بعدين بيدا بكرة بيدا بكرة سنا بيدا شكرا لك بس ركى تو بعدين بيه يا جماعة بدر ميل مهون عن لبنا نبات لا ما تومو بيتلا سلاتم ما ساتر يتلا شكر له يتلاتم عندك إذا الناس يكاب جاتا إذا خاطفوا هنا كل بس يا رب وثاقة هنا بالتعبت سفر كعبابة حالا مندر كعبابة حالا وما لنا مرة هذا سناه ما تقبل هذا جن من الباب عندك بتبوس سؤال ذا من دينوراته يتناكر أنا إذا بالله من جمال أنت ما قلت أنا أمبو إبلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعنبر فلم يعيب السائب على المفطر ولا المفطر على السائب فمن نسأ من المفطر لا فنبي قال زمتا إن دين نبر يمي طعوم نبر يمي بلام نبر آميهم ببلاو على نوره يبلاهم آميهم على أتقعوا على نوره ثلاثين سلمي الشهر مبلاته مرت على مالتين أيقاو وأنا بالدرداء ما أنا أبو الدرداء من اسمه بالدرداء أنا ما يقول فيه أبو الدرداء عامر بن عويمر إبارة أصحاب الدركان يدخل الشام فبس من الشام نبر من كام نبر زاهد نبر إلى الله سبحان الله عبد الله بن رواحة بطم قرب وداجو نبر ببيتو ما رنجا إزدابا انتنب بسالون أتقبتو ويمزمو إزداو بكلاس تابوت نبر وصون شتو قبابتو طرور بسالبسو تقزاو نبر حيرين يانا قادي نبر إبارة عبد الله رواه بيته قبطه إيه سفره قال ما شاء الله كلمة نبذي كريفين بلو ولا مسيطة كيلو قبائه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله سوطان في شهر رمضان برمضان ورات وطان في حر شهر بطام يبرتت هاي نبر موقت حتى إن كان أحد عندك نبر ليدأ يدو على رأس نشير كموقت إناس بذات نسا باتنك الله لا إجونات نبر نبر ونبر نفنك كتما سبحانه عند الله ميان تكتب يعني موقف نبرنا والآن وما فينا سائم قامي أن نبرم إلا رسول الله يا الله ملاك تنيان عبد الله رواه نبره لك صحابه وشنجي يتعوم عن نبرم ليلاو أن تعوم نبرم نبيو لمن قومو لما استمر عند بيتشا لما استمر انجي سفر لاي يعني مبلاتو امرات مهو لبري لادي من سام قرونو ومن يعني فلا جناح عليه بلوانه وانجل يلبتم مالتو وانجل يلبتم مالتات شو فلا امر داتو وان جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله في سفر النبر فراى زحاما ورجلا شميا قاقاتا عند الزوي قال ذو الليل عليه سوء الاقل له بتا عند هذا الخوف فين تسمى الكلوتا وهي تخافتا الى عند الناس سنتا الى اقل له بتا فقال ما هذا ما ادنا هي قالوا سائم عند قام نبر قوم اجبوت عنده وبقوت ايلوت لسيا يا رجبنا لسنا قال ليس من الرجل سوء في السفر ألا بسفر باي مدعو حبر إذا لكمل كان سرع إذا لم أو ممكن كان تو زيرو هنا المادة أزيل وقال ليس من الرجل أي ليس من كمال البرين أنا سوء بيقى شو بيا من قوانقا نبي قوانقا إيقى باشو بلون حال من أمبر سيامم فيم سفر ألا ليس من أمبر سيامم فيم سفر ألا باينة ملل يعني بسفر مدعو من كمال البرين يعني عبادة ملو عبادة أيضا لم بطل يقول دوك هنا يبلع فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عندنا لما أجل عظيمة نوم ملو هذا ظاهر يعود سفر مبلات جد نوم فتقوم وانجل أي بجل لكن لا نذرقنا أيضا لم يا نبي قوم يا نبي من أمات قوم لنا وفي الأرض المسلم عليكم أيو عليكم برخصة الله التي رخص لكم سفر ان تتبلوا الله اجرته الله فقد الله شاء فلنا من درات تتملتوا تقوم الله شنا ان يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم وهم كما يكره ان تؤتى معاتي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله في سفر نبر فمنا الصائم قانين نبر ومنا المفطر افطار نبر قال فنزلنا منزلا في يوم حار بطعم مقونقا إذا سفر وأكثرنا ظلا بطعم إلى عالم إكبارو إلى بزو صاحب الكساء يوم إنسان نقر فوطا إلى برسو مالا نوسو إندي أتن نقر بطعم يعني كان نابت مالا حقر إنجدي مرتلا يا إيلا بطعم مقاتنا تلت إلى عالم إكبارو إلى عالم إكبارو إلى بردس نقر إلى برسو سنتي أتن نقر إنسان نقر مالا إلى بردس نقر سبحان الله كان إنما يتقي الشمس بيدي ميكلا كلب جو نبر قال فسقط الصوم انجل يتقومون الشارمون أتوبت طعام بستو على أنك ودقوا إلى عماتو ذكام على الشغل عند النادر يمثل نوقتو عدا جنيانا وإذا عرب قرمة بس الزارين ما دلاء ينتلون شتكين لجوه سبحان الله في رجال بنت الإنسان على مكيف ميدوت على إلى على مطلية على مشرفية على إيمان رقاد بيها وموتر بابا انتو ماما براس ما تكرر نظر كده بس هذا زمان ايه متشوت هنا عاميوس ودبوا بك الشالو يوم نبوت بسفروا بك ودبوا فين تنقل وقع من مفطرون يدعو يالقوموا تنسوا فضربوا دونكان دونكان ازالا الى سراويتو مال مسفريا كام فضربوا الابنية دونكان بيت وسقوا الركابة جملوا تتمتون نبر فرسوا عطت فقال رسول ذهب المفطرون اليوم بالأجل داري يا فتروا كذو عجل أجلوا لأن تفتت قوموا إنتي إلى عجل أجلوا قوموا إلى واتشوا عند بيت الزلين إذا سعوت ربي على عند كان موقت بستو أزورت إلو نادي في شوال قلتم نادي والله أزورت إلو نادي أزورت نبان أقر على أقل يانك أنت إلو نادي والله أبتك نظام شوال قلتم عند كان جزي يوم عرفانا بايون ملقاق سرانا من ناغر ونفل لا إله إلا إخبارنا إنا بقى فين في نقلال سيرا سونا تهين دالا بقى جراسي اي راما انت نقول دمو يدم دور قومو الله فساش على قنية سبحان الله سنزي يانقا يقومو مال يبلوت عجل بلد سنزي كباس سرا ميسراك هنا يعني اندام عزيمة مهون الواجب مهون الجلوان فخان عزيمة للاد اندقان زمير قومو مزير مالو للاد اندقان داري خلاف اربع سوانا والذكر الشعلات اكثر وعلواته فخانت عزيمة جميلة دي سابق أنا عايشة ترى عند الزيكة هنا مبلات المرة قال إن كان استواجه من درس أنا عايشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله عائشة ياو يا رمضان قضاء وين بحيد بهون نقر يوري في النبر بعدو باسا عمد وراك أداؤه لمكفل أدشل من نبر إلا بشعبان إنجي لمن لمكان رسول الله يعني يا رمضان قضاء يا لبستو أسرع دور لقضاء وقتنا ومان يا رمضان إسكار قبطة شكر إلم أي ونجر سلو ما أتاسو بمرت أم مالت إلذي قضاءه مكفل إسكار بأسرع دور قلت أم مالت يعني لمن دلناو بشعبان إنجي على الشو رسول إنجي أو بقى نمتشي اللي فلقوا يمشي من نبر كان يعني يتمثأ به ስለዚህ ኦሙን ስለሚያፈርስብኝ በዚህ ምክንያት ደግሞ እንዲላቸው አይቻሉ ወንጀል ነውና ያደንደን የአላህ መላእክት ሁለተኛ ዘውጄ ናቸውና ስለዚህ እሳቸው በሰዓባ ዝም ኦሙ ስለነበረ በሰዓባ የታፍል ነበር አለች። ስለዚህ የዘውጅ ሀቅ በጣም ሙአከድ መሆኑን ያሳያል ይሄ ሀዲስ። ደግሞ አንድ ቃኢዳ አለ በእስላም አባ ሰፊ አማራ ሰፊ ወቅት ያለው ነገርና አባብ ወቅት ያለው ነገር ከመጣ አባብ ወቅት ያለው ይቀደም ይላል። ለምሳሌ ፈርድ ሰላት አሁን ዙህር አለ ጀናዛ ቀርቦ ጀናዛው ሊማማ ነው ሊሸት ነው ሊቀብረው ሊያጣ ነው ከቆይ ጀናዛ መሸኝት አለ በጀናዛው አሁን አባብ የፈርድ ግስፋት ጊዜ አለ። አሁን እንግዲህ የባዕድ ሐቅ አባብ ነው ወቅቱ ከፈለጋ በጾሙ ጊዜ በቀኑ ጊዜ አባብ ነው አማራጭ የለው የጾሙ ሰፊ ጊዜ አለ هذا جيّو نبّر رمضان جدي لما أبنت جدي أجنتو يا رمضان بطو خدر ربا ياو رمضان لرسول منتو وعلا كقضاءو دار يا راجب من أقوال أهل العلم يعني كفارة دماش كيلو يعني دب سبير مسقط في الزوال يعني ليلة دمو شوار من سام رمضان دم أدرو ستن من شوار قال كسيان الدهر من حديث أبي أيوب اللي سيد اسم الزجمع رمضان قومو شوار ياسلت أقاونا رمضان قومو شوار ياسلت أقاو رمضان سايقون شوار كالقوم رمضان قضاء نبرا سايقون شوار كالقوم يجري لكم مالا وقل في نساء حديثه مالا أيضا لا وبه يقول إمام أهل السنة إمام محمد بن حنبل أهل السنة وسن أين النلال جمهوروش بتوسط أين حديث الزو بايلون مالك بندية دمنا درجو إسا شوالي زادة ساساتف نبرنا يبلد واجب نبر فاتن لما استمع ويمدمو يا عديث إسا إمان أبسود دون المتشالي سنجي شوال عند سو يا رمضان قدا كالبن أدمو رمضان قدا عنو مدهو مالك فالزابو هالا شوال سبستو أن يا دورو اسم عن مدير بيقوم يا بنيالين من البعض رمضان هو عمل لدعو شوال دمو قدعا أي وطام أي دلا ستتنات قال لفا ورو قال لفا قورنا تقدعو قدعا أي دلا شوال لتام الأولى رمضان هو صلاة عام وشوال ليزنو أي دلا ياهون أجل ما جسن من يادر جو أما راج عالنا رمضان قدعا لنهيكو شوال ستتنو وشوال يأكل بس ولتنو هذا عند سوق الجمعة جناتنا كون الجمعة لنا جماعة جنابون ما انتهى كان يجي الجمعة بيني وياه بتنا يدلا بتنيامه ها بتنيامه ولا النيامه فردو نيتو يا سوال لكن لا من امارات ايه لمعه ايه تبيو يعني رمضان كان مو يقوم هونو سوال يقوم من دانل هذا هو عندك ليلا ايه سوال بسوال رمضان قضاء قومه ليلا يتبقى من دايبال قضاء ايه أما راجو من دنا إيه المادرد ثلاثة يا رمضان قال الله بس دو إيه الأجل لما قادت إيه الأجل لما قادت في سنة من ماذا قال بس ثروب لو قد أقول بشوار قبله سنة من ماذا قال له كراش يا رمضان قضاء شوار منو بيز بس كون من ماذا قال بس رمضان سيقوم ستة سوكان شوار فيلو ما كان على يعني يا جنيا الأجل جدنا ثلاثة يا عائشة الشيء الصوم تشوفه الصوم ما يالتش إندر دلنا يوم إندر جمهوروش من البعض عذر يالله كهونا لياغن يشلال رمضان في صوم بحالة ايه من صام رمضان عذر يالله بتونه قد اوما شوال خاصتا اي جنسات خبران الجي عذر يالله كهونا رمضان ما ديكم عذر نوروز قد اوما شوال ميزون عذر نوروز اسالفو ما شاء الله ايه نياو اقال ما رمضان لما تقوم عذر قالو بشوال رمضان قدام سايكم ما تقوم نيجل يشلال يالو جل قدوم ايات كيلو جمهوروش هي لو بطار انجي راجل قول يشوال قضاء يداتم سلزي يرمضان قضاء اللي بسو آدم هو شوال كان الصوم بسيط ثم أتبعه تتني شوال عام هذا يا ليلى قال له قوم يوما مكان الميلاد يا شوال يا ليلى وش قال له الميلاد من هالباب عندما يورد يجي قوما نبر أطفي ألواتنا قومي شيء ليلى بيجي قدامه شيء على رأسه بمر بقسم نانة جن جت أيضا يعني أستاذ من تقول أن يبنى إنساء تا إنساء أفكارنا سنة من دون سوء راسو راسو يا أفضل يخلي مبلات إسلام نيتو فاتر أبو هذا بفضل دمه يعني ملعوب إسلام إلا إذا فوت عليه واجبا واجب يا سالف بس هنا واجب يا سالف بس هنا أي كان الذين هو وفي السيد من عند الهرير أنا من الاستقال لا يهل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يا عائشة وبدين تكاتفها يعني سيديا بعد وخراسة حالة سنة قوم سايفقد الله مزعوم على لا يهون الله يا عائشة وبدين الناس قبوا على الذي خجع يهوننم شوال مالت رمضان عن قوم سو شوال مزعوم إسلاله بلا نماز من رجع يهونن يا عائشة وبدين تكاتفها يبلغوا نبرا بعض من الالباتش غير رمضان وانا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يموت وعليه صيام يطوف او يعتكف وقد قمت صام عنه وليه ولي يطوف الناس واخرج ابو داود وقال هذا في الذي فاته قول احمد بن عمر رحمه الله عند سو قمت او نبربتنا سايقوم بدوروبت قمت ولي يطوف الناس لعله يتوسل ما هو شاو ما نياهم قوم بهون اشلال لعله نوي رياض السارين لعله لعله والمختار جواز الثوم عن الميت لهذا الحديث لا ذهير حديث امتثو والمراد بالولي سواء القريب سواء كان وارثا أم غير وارث وراسم بهم بايهونم يعني لميت من مرت أو قوم قال لبت من قوم نام إلى الدين طيب نزل كالهون أي تشارب إلى الدين بل ياوت نزل كون إلى ما تشارلن نزل كالهون يورمي هنا يا عمت النزل الناس أباد ينزل هود كالنا عندي بالقوم الله تشارب رجل تشارب بلو بلوان وأما قضاء رمضان ولما هو شنو استينت رأي الله وين سو استينت الله عند جد هونوبت أداء لما هو أسيجن وزد فوتيتوت التراك فوتيتوت كموت جد هونوبت نبت تكسير على نبتنا يزوم الله تلال يتوسلوا تايد اللهم إطعام يابل الله تنجي قوم جد يهونو ملال يتوسلوا يعني من قومه يتشالار قد يقول راجيه بهين بيت قوم الله كانتونه ايضا جن بيت قوم الله كانتونه ايضا نقر جن يعني قد يقول بثم سلزي بيت قوم يعني كانتو ايضا نقر جن قد يقول بثم فقوم الله ان شاء الله يا قافي سلزة ايه نظر اسكالهون نظر كهونا من انتبه تقول لهم نظر يوجد البتال نطوم الله عندما يقول لها جنات عباد نحن اما وطعت عن ديهونا نرأي الناس يور ايه سعد بن عبادة الناس ينظر عن البر يور قوم سعد قوم موتالج على الشارع آلات قوم الله تعالى عندما عند سيدة الناس يور قوم نظر عن البر سعد قوم موتالج قوم الله تعالى لما تعالى وأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إذا جامد بزنت له يا بنتنو يا قضاء رمضان يلم من ميلو ثم بريعود وأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سبي ما نعرفه ما نبرأ في دعوه سبي لأن هذا يور من عندي قوم نزلان نبرأ ما نبرأ لكم أهون أهون ها سعد بن عباد الله تعالى قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها ثوم شعري نبرأ بعد أفأبديه أنا لك فلله أتنه قال لو كان له النساء دين بل ناس يتب إذا بين ربا أكونتك آديه أنها خفائن أيضا لهم أيضا لهم منهم وين بتكفت الله أي هون منهم يهونا هذا قال نعم أهون قال فدين الأهل أن يبنى يا الله إذا لك فلوس يقبل باطنا بل ناس يتب إذا بين ربا استثات كفل موتا عندي تكفل كالله يمي هون خفنا يعني قوم نذري الله إذا نبر قال لبات تقوم كاللات يهونا نهي بنظرون في هذه جاءت امرأة المتعة إلى النبي سيعونون فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها ثوم نذري نبر ربات على الشاشة أفأتم وأنا لتهم اللاتين قال أفرأيت السنقري لو كان على أمي كدين فالناس إذا بنور ربات فقديتيه بالكفي اللات أكان يؤدي ذلك أن يبوات عاد يشفنا أيضا الناس إذا كفرت يهونا أيضا لمن قالت نمعون على الشاشة قال فصومي عن أمك نذر حجي ننزرك هنا ميت قومي ننزرك هنا حجي سادر قومي سايد قوم كموتا وغنو مكفل إذا تشوار إتشالال إخلاف من النبطه نقر قد قضاء رمضان نو راجبو إتشالال قد قد قد قد اللهم سيئا يتنى من البط سور مدر انتنو لما تقوم سيشل هاي كفلت أكثر كهذا الرقع وعثر يقول لذين أو لما تقوموا دعيات لما تقوموا صدقاوش استغفاروش قوم يترك إنك من البط جديد كده ساقل يقول الوجه وقته من تقوم سبق إنك انجي أجد لهنا البط أيوة نجل من سالي بقال لفو رمضان خامبو استغاري رمضان منم ساي شارع وينا بذي رمضان موت فلا يقول الأم أكل أقل لايك ومن يهونهم بيموت عند الزاونا ويقرر أيتو في اللدو أي مرة كده وخلاص يد الشعور الزوم هي دوار أنا أقول أكل أقل لايك بيموت عليك برمضان ويقول الفطور جيسي مثالي زاري كان معطان بسو بيموت هيا عرات هيا مسلم زاري كوموان خلاص يقرر شو عم نسو بمرات فهو اللدو ألو جوابت ما ألا أقل الله تجدعو بايوته بالله شاكر بالله شاكر جيسي تجدع خذا باري الله ونقر أي ملكة أيتها العلماء في هذه المسألة عند سو كافر نبر أكلك الله يسلم هذا سنيا نبرش أكلك الله يترات سبي نبر إذا نبر أكلك الله هذه مدى ما درت وإهد الأمور إنديت هون هذا إذا شو على ذاك أن إذا شو إنساك الله بات شو يلا بات شو يمين نجارات إنساكوا بنات من أولاد شو يام الله ما أكبر ذبل موالات شو بس من نفنا ولال لكن عاتب قانو ياو مجمرة ياو كفجر بقيت ياو شرطنا ما المتو منا هذا إذا كان إذا تشوم إن شاء الله راجعه كولا إذا تشوم إذا كان من خلافات إبدوم كتشعله أكلك الله أنتنو ما لنو حسانهم حكيم الدام در رسول هيدا سنعم سيد قراج نفسام قراج كافرم سندما أكلك الله إمساق مدرقة سنانو جدا إذا الله يا لو كان يعني ما كانت مقوطه ما له بعد وحده ثقيل عند ازواج والي النبي عليه الصلاه والسلام لا كان قداو مقفلو يا يا ادوا يا اندال نو متترجى ساي قالينو ليلو تشوكين كافرو حصان كذا متي واجب هو نوبر نبر اي ملكته هيدا ثنيا يا يان قلنا كذا متي جالفو اذا تعال هذا والله ሶስ ሰዎች ላ የሶስ ቀኑ ነዝር ሶስ ልጆች ቢሰሩ ይሆናል ኢንሻአላህ ያ ይሆናል አይዋል ያንተ ጾም ብቻ የሱ ጾም ብቻ የሱ ጾም ብቻ በእንዲያ ላማ ኢንሻአላህ አይዋ ዳይ ወአን ሳሊም ሳዲ ሳይድ ረዲየላሁ ዐንሁ አንደ ረሱላ ዘቃ ለዘል الناس بخير ما اجر في تو اخر الصهور سهل بن سعد السائلي يتبارى سائلي قصانه بهيرنا بني سائل عنصارينا أبو بكر الصديق يشوم كان بنسو انت داسنا سقيفة بني سائل عبارة بنسو قذاتنا بنسو انت مريت بعلو يعني داس مستنو مبايع در رقول لتي يوم الثلاثاء نبي سنان تلامو الزاري نبي سعي قبرونه قد عن قبقى بسلو كذا لسو مبايع وكتم على أبو عالى بلدي وده صور قذينو نبينا قبروت مالك عن سال ابن سعد السائد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة وأخروا السهور سووش بخير نقر كما نور أي وبددو أجلوا الفطرة فطرة أتشاك ترسا عند تلقى كافت ترونا سهور إسكادة قيولة يعني لقيت أن يكهور بهالان وفي رياة التربية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة يعني كباري وشهدني تودى تلون لم يفطر أها عند تلقى وفي السيئة من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من أهولا وأشار إلى المسجد وأدبر النهار من أهولا هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس أهي تطلقت فقد أخطر الصائم آمين من أفطر بدك دي قبطوا لبروان سلزني يعني ما أفطر نقر كاتا إلى لكان تمشي وها ما أفطر نقر كاتا أفطر على بلو إلي يسل أقات آمين ما يمسى قد نورا أيضا مكينة له هنا تمشي وين ومورف إلى أقات آمين هنا أيضا سلزني أفتر على ابن منية على البتلال لكن آدم إيهن سايد أيج وقته ومقباته صومه أي فرصه أفتر على أي دخل وقت الإفطار إنجي صومه فرصه أيضا لا بشي سرنا ያው እንግዲህ አንደኛ ለዛሩ ዲኑ ቃኢማ ሱና ሐይ ማድረግ የሁዳን ተካድፋለ ቶሎ ማለም ማፍጠር የሁዳዎች ሰላተል መግሪብና ፍጡር ያዘገያል እነሱ መካለፍ ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ለነፍስ የሚገባ ቶሎ መዋጣት ነው ሶስተኛ አላህ ይዛት ቶሎ መፈጸም ነው አራተኛ አላህ ይወደው ነገር ተሰራለ ብዙ ነገር አምስተኛ ለናዛ ደውነ ተጥቂከሰብ አትቋቋም ቶሎ ካላፈጠርከው ሶሩም እንደዛ በሶሩም በፍጡሩም የድሮ أمتوشن صوم من خالد سبات نجار إيهنا وأنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا أقبل الله هنا أهون فسره ولا وقدر الناس من هنا غرب وقرب الشر لجاء إيه أيضا من الناس إبن مبلوب ودي وزم إبن مسيد سيما دا بجاء أنت من الناس أو دامنا لا سيدتا أهون يمشي بس لا أهون مراب سيدتا شرط طاي مدرق وشرط فقد أفكر الصعي ذكر وقت الإفطار يمني أفكر بس آت قبت وزيك ناتو ثم أتم الصيامة إلى الليل يوم ميبالو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليل ميبالو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة الله ليه تعالى وجعلنا الليل والنهار لكانوا إبادة سرطوان بماتا مايرو لماتا إبادة سرطوان بكان مايرو ثلاثة إيدين تو ماتا إنا الزورو في بالي شالاني سبحان الله ياو نبرو وياكو ياو نو وإذا نقر إن كان يجون فتقوا الله ዱል ፈልጋል ማዛፋት አይቻለ ያረብ ተስባብቶ አሊሞች ፈትዋ ሰጠው ማታ እንይቶም ባክ ሙቀቱን በዝቷል ትንሽ ሰውቱ ረፍ ስለሚያደርጉ ለዚክሩን በቻቷል የዱንያም ስራ ስለሌለ ብዙ ቢባል ቢድአ مردودة ومن اعتقده كفر انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن المثال قال يا رسول الله انك تواصل قال اني لسقائتكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل يواصل السهر وسار بما نقر على بصوم اي افطارنا سهورنا فطور اي وسار قداي من طرم وسار بيبالو هيا اراد ساعات يصومنا يقتل رصاص كذا يقتل يالف هنا مثال يبقى ببذات وكيل عند حديثه دمو كفطور كسهور اسك فطور كثرت بالا كفطور اندغنا اسك كسهور كسهور مثال يبقى لكن هي نيا مثال لا هيكلكل لذلك عائشه من عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهار عن المثال كمثال كلوار ياو ما كتاتل ما هو ده تناغرو مثلا قال يا رسول الله انك تواد ارسوس مواس وسال يادرو يلمو ارسوم يادرو نغر لمن انيان يكلكلونا على الواجه قال اني لست عندنا انت يدلو اني اطعم واسقى اتطعم يبلع يعني الله يا بلا يا بس مالك يا بلا ما يتطعم سو اكل يسطعنا سال بلا يا جنات نجي مغبو نبر ما قال بلتوال ياو واغا يلمو وفي اذن قال اني ميلاده يا بلا تطعم هو ما قبلوا ما منو انت هو سال يبلع يبلى يتطعن سو اقيم يتطعن ذكرون عباداون يقيم لي مقام الطعام والشراب سبحان يا الله وديتا بذكر من مستطاعتو بعباده من مستطاعتو بقران من مستطاعتو ايهن الله يقيم له مقام الطعام والشراب سبحان الله يا معنا من فصاوي يروح قلبن الله يغلا قلبه ما ادركلاچو نبر ايه خصوصيان اهون بساتو بيچا ايدل عندان سوت بدو غزي سايبر ميكو يغطاني الله يلال سبحان الله بدو سوت عندهن ذات خصوصيان حاضر الله يلال اندي عينتو مالد ما يغوتا كون شكر يلهم بزي بيكتي ونجل يهون بدلال يا كذا تيز انان دي برو وايكم مس اندني اتونو مالد بل يال دغبا دمو من عام ناهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بهم ثلاثه ام بي ار الى ام بي ار ما واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما فحتى راوا الهلال كذا ام بي سيلو تقوتيتو عندهم بدرته بسوتن ثلاث كان درس يعني مثال هذا اكثر الصوموات كذا قرقوا بقال يسوا لو تاخر هذا الهلال لذتكم كان منكل لو هنا ابو ايانتو وين لذتكم لان اكلتكم تنكيلا يدع المتعمقون تعمقه قالوا لا فلذا اتفق العلماء في حكم المثال يتشالا اي يتشالا في التقسيم ذا بعضهم الى انه محرم اي يتشالا بالوال هم الشافعيه وذهب بعضهم يتشالا لما يقولوا كم من نجر الله راجو قول عبدو افتاق بسنبتان ان شاء الله ما يقول داك هنا رحمة بهم نو لا يقول داك هنا ما يقول داك هنا يتشلالي لا لذي عبد الله بن الزبير يا نبيه ما لنا يا كستاتش ليش ليش يا زبير زبير كستاتش ليش جاتش يا زبير ليش عبد الله الزبير إسكا سبات كان أسام إسكا مواصل هذا من البريرة بس سبات تجاو كشوف سبات تجاو من دمري هيا راس إبادة بس سبات ساعته هيا راس إبادة بس سبات طلبا يان كان جارا منهم ديك ما تيتاي بمن كان كارا هو يتاي من البريرة عندن ها ما تسيت من ساعات ما له سبحان إذا ترى أمس مواصل هذا من أبرى بعلى عبد الله بن الزبير أمير مكة مكة وان كيس تمارا صحابي جدا هذا يارغودا وكون إشارة بمالك جابوا إشارة لا ولا ما بوجوا يعني يا هل تغودا ما يغودا كون إشارة له مي غودا وكون حرام نبات شو إن هذا بدو تبلوان كلافون بكتون على إذا سقور درا شكر له وايو مراد أي واصلة فالواصلة سارة حرام سهارة سادرة إشارة صور قبل لابد ما في صور درس تفطور قال على الشجر نكرك بلا قال جن هون وما إيه أقل شيء بجائز الناس نبيجي أفضل أمة ما أفترهنا بجائز الناس أقل شيء مني لو سبحان الله أصلاً بس كان ساي ولا ساي دتا يا الله من مستد صور ما أنا قربو بتك تاتا يكون بقى سر بس أصلاً بس كان سبات سبحان عبد الله من زبي سلسلة عندنا سوود آل هون مقواد عندنا سوود يجيب كمين من تلماء من ما يقول سوود قال آل عندنا خواري وش مكان كلا خالد يجيب من أنورا قال أون عندنا سيتامه ولا يا شو بيجي سوس أمر درس أراد أمر درس كوس أي بلو من ما أي بلو ما يدا من مسألة هي الله كودر أي دلنا يجت مجيبو أي دلنا من أنورا سبب نبيجي عندنا دي خالد سببهم تنور الله إيه أصابر كافوتنا ثابت ولا بيسو في كافين 300 سنين وزادوا ستا يدرون زمن سوسمتو زتا يمت واشارا يتنيو سايبرو سايداتو من تلع الله الموت أمكو أبابا والله على كل شيء قدير ها لا تسأل نبي الله موسى سايبرو معنا فرعون سدوا اتشو هدى مدين سيسددو سايبرو لك هدى اتشو كتالي مسنبري لأدو ثريو سبحان الله سنتكن سايبر وسكا سبات كنا سنتكن كويتون أبريق بار كذا مزاج سنتد ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما تلقونه قندا انتن مالا نوبي كذوت انتن فدان نفر سبدك قاربو عدت آتشونا ثم تولى إلى الزل يونج إلى يسمر يونج يقرار زاف تياسر زاف على تلش تسمى ورابه رحب سبحان الله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير آهون تنش مقبنا قارك الجلال دعا جود يوم مقبول ولمسافر دعا مقبول له الله أبراهيم قال يا بلا فجاءت إداهما آن دعا قال تمشي على استهياء شفت في النبلة قص بلا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أباتي نفت قال لا لا سبحان الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أباتي يا دطان ذو الذي كفله يتراحل بلا وسط سنة سنة من أركي منو؟ لا من باقي زي ما ديلا زي الرجوج عطت تساو قاوت وبس ترى شعر ما عطت تون النزي اللي جابر دوش يشو أي قل جوش ناتش سلسلة يام كان باقي زي إيه نيا قل بس نيا موسى يا أربعة ودي قل بس نبر بديك كارجو سبعة كان درس يا أربعة لا وسويه قل بس بتشا لما بلا سكوي دلنا سبعة من هنجي يعني دانسوا قل بس بما بلا تارجو صار سلا سيب لا على ذيك اسمار بقى من تشج هذا دو باي بلا ما جاي لهم مين أم نكر أي كان يسوي استيب واحد منهم خذا هذا دو بقى جزء وصله لا من بقى جزء إنتي ثامن تاج ليلا جزء آم شتاء شو ثامن ترى آن دي سوي يا دو سوا سوا تطان دي بلو عارف سوارا بعيدا شتري وارا بس دينه باي خذا إذا تلا له يا له سو إسك سهور إشارة نباتشوا لتنجم من نير سهور جس هراء هيدا له كاسهور كهيا رات ساعات ودا ما قتلون هراء كذنوا أجيء باب أفضل إشياء من أركي رمضان ميون رمضان رمضان هو ليلهم يا أبو ميزات رمضان بميزات ليلهم ما كتاتا سو من أربات ما كتاتا قد ميون من أربات كفارانا نذرنا وإنجي ሌላው ከረመዳን ውጪ ማከታተል ግድም ይሆን ይችላል ግፋቢል ለለም ሌላው ምን አልባ ሰዋል ስምስና ነው ፈራርካን ቢጾም ይችላል አባታችን ምን አልከኝ አ እሷ እሱ እንደመሰል እሷ ፈራረቁ ያው እሷ አላፈረፍ ግን መጾም ይችላል ግን በተከታታይ መጾም ነው እንጂ باب الثالث يا وغيري صلاه ما يصوم بلاطو فصوم دمو بلاطو انا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبرت اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اقول والله لا اصوم النهار ولا اقوم الليل ما ايش فكان اذا انت الذي قلت كذا ذلك فقلت له قد قلته بأبي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تصوم ذلك فصوم وقت الى اخره عبد الله بن عمرو بن العاص بقام وقت نبر عباده حرص نبر بلديته من على ان اذكر له ما تاو نور يسجد له انام دمو ولد يقوم عنده بلو قال جبا كذا النبي درساته انت نو ايه اللي قال او وين دم بريا زكبا ان اباتي عند مرت ريج تدار اساذجا كذا دمو اباتي متو يداي دبر يا اتشين انتو مالنا يا لين قال بيت عندنا نعم الرجل عبد الله لم يفتش لنا خنفا روسه ونو كان عندهم كان قال አልተኛ ማለች ጉድኮ ነው እ ሙሽራ ቢያስቲር እኮ ላይ ባዳ ፍቅር ተጣጀ ዛሬ እኮ ተውልች ገና ምስት ሳይኖር አብዱአል ኢባዳን ተም በሚኞት በመላሚት አብዱአል ሙሽራ ተተጥቶ ሙሽራ አንድ ይገርም እኮ ነው والله ሚያስቲቀ ይደለ ኢባዳቸው ምን አይነት ኢባዳ ጣሙነ ተጣጀ ሱብሃንአላህ አንተም ቀን ሰውዮት የተው ምርጥ ነበር እንከኛ ጋለው ولم يفتش لنا خنفا سبحان الله ولم يطع لنا فراسا عند كنت ليقى الفن يغارس سبحان الله إستانت توقف ثلاث من قد ما تأدار بلو قرآن بعد ريتاتك ما تحيب أدار إستثبه سبلا قل ليه من قومان اندي أين يسر القبالة بيثم يتنجي بس أتعلم بيثي هدوال بإبادة يا سلام خباب النتعلم فذا لن يسمى درسات عندنا هنا أركوا عليه ባር እንግዲህ አለ አችልም አሁን ያሁን ማለት ይለብ ምናልባት እድሜ ረዝሞ አሁን ያስነመጥከ ኢባዳ ካላ ዘውትር ካልቀጠልከበት ጥሩ አይመጣምና ስለዚህ ታው ይቀርብህና ፈቱም ዋፍል ብላ ቀጣ ማለት ጾም ብላ አፍጥር ወቁም ወና ከፊሉን አንድ ቀን ጾም አንድ ቀን ብላ ወይ ባለ ፈረስ ያርከ ጾም ሌላው ደግሞ አፍጥር እንዴም ደግሞ ማታው ተወሰነ ሲገድ ተወሰነ ታኛ አለ وسم من الشتات ايام كور توسل كنتو فاين لا كنت اشمتا توسوا بايورو توسل كنتو اما مالك منو ور اندقوم كنو كما في سيمت نادي تبي وريرا ثم ثلاثه من كل شهر كصوم الدهر قد اني لا اوتيك افضل كز يا بلاك كيلوتا علني على قال فاسم يوم الوقت ايش بقى عند كان بلا بورو 20 كان بلا 10 كنتو مالك يوم قال اني لا اوتيك افضل من ذلك كز يا بلاك كيلال قال فصوم يوما وافي عند كان صوم عند كان بلا فذلك صيام داوود عليه السلام يا نبي الله داوود قوم نو وهو افضل صيام عاديته يقوم ما في حاله كلنا بلاك هنا قلت اني لا اوتيك افضل من ذلك كلمه لا اسلام قال لا افضل من ذلك اني نبر النبي داوود قوم قال يصوم يوم وافطر يوما كان يقوم نصف الليل وينام ثلثا ويقوم ثلثا وكان يفطر اذا لاقى የነብዩ ላ ዳውድ ጾም እንዴት ነበር አንድ ቀን ይቆማል አንድ ቀን ይበላል ደሞ ለሊቱ እኩለ ለሊት ይተኛል እስከ 6 ሰዓት 4 ሰዓት ይቆማል ይሰግዳል 2 ሰዓት እንደገና ይተኛል ጦር ሜዳ ከገባ አይፈራም ነበር ጀግና ነበር አንቺ ፍራቲን قال لا ثوم فوق ثوم اخي داوود ثوندنيه كداوود يعني بنينو بنهو الاسلام كثرت ما تشال يلم شطرت عامتون جماش ثوم يوم وقتل يوم نال لكناتم ايه تمرازو قد ايه لمن يعني الإسلام يدور بين أمرين لا بين الصبر والشكر يوم الصبر يوم الصوم صبر ويوم يوم الفطر شكر نو ثلاثه هنا عندك دمو سنته من هنا ادى ذلك الطاقه اي قدام بقوم هاي قدام قومن تايرسا عندك كشكر وده صبر كثر وده شكر نفس التشكرات بقولك لغاموش مكاكل التشكرات نورات قوم اي قبل ادم مغلاطن دمو بدفع تقدام عندك تمرج قوم صوم يومي وإفطار يوم لازم له لا صام من صام الأبد عاد واللي يتقوم سأل صوم من دنو يوم الأيام التشريب عيدنا لتقوم أخونا تراس من جنة على الزا يقول داو فهود من الآن يقول داو فهود عمد من صومه تقابي أيضا لم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سلزي እንግዲህ ይሄ ነው ሰግዶ መተኛት ለዚህ ብሎ ኢነጀሰዲ ቃሌከ ሐቃን ወይነ ለአይነ ቃሌከ ሐቃን ወይነ ለአይነ ቃሌከ ሐቃን ወይነ ለዘውሪ ቃሌከ ሐቃን ፋድኩ ለዚህ ሐቅ ሐቃ ለአይነ ቃለ ማታ ሁሌ ማርታተኛ ካደር አይኑ ይጎረብዳል ይጎረብዳል ይጎዳል ኃይሉ እንዲከፍ ሲነዛበት እንዲኖር ስለዚህ ለቤተሰብ ሐቅ አለ ለራሱ ለጋራ ሐቅ አለ ስለዚህ ለልጆችም ሐቅ አላቸው አትከትሉማ ሁሌ አንተ ማታ ምትቆም ሁሌ ለሚቆም ከሆነ ስለዚህ በእንግዳ ሐቅ አለ ፋዲኩ ለዚህ ሐቅ ሐቅ ለሁሉም ሐቁን ሲጥ ብለዋል ስለ وعن عبد الله بن عمرو بليل حديث عن اصبع الروت هذه ثلاث سوى النبي بيت مكتوب لثلاثتهم طيبوا نقروا يا نبي فزا يا نبي عباده خمس مستاشر كي لساتش علفوا وجل بيروحوا اني هولي بسجد الله عنده هولي بتوما عنده من بكره ستنيا ما عنده من سجاد بلا ما عنده من مستلا غبا ما لن يدرسات ان هذا دين على شو داو بل اني لا اخشاكم لو اتقاكم لا اني اصلي واركض واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يجد سراه ما بذات ايدلم بطرات باتباع مسراته كابذاته طراته وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس اقتصاد في السنه خير من اجتهاد في غير السنه بل الى سنه بل هو نو بذو كم يتقى بذو كم يسترى مخاكلن يا بسنه مسرات النشو يشرى الى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الى الله صيام داود عليه السلام وابو الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام كان ينام نصف الليل فسر له وينام ويقوم ثلث اربع ساعات وينام ثلث ساعه ست ساعات 12 من النوم ثلث ميبار 12 ودا ست ساعات عمل ثلث تدرب له ثلث ساعه عنده ست ساعات ثلث عنده وكان يجري ሶስት ስድስት ሲተኙ ነበር ስድስት ሰዓት ማለት ነው። ሁለት ስድስት ሲቆሙ ነበር አራት ሰዓት ማለት ነው። አንድ ስድስት ሲተኙ ነበር ሁለት ሰዓት ማለት ነው። ወካን የሱም የውመን ወስር የውማ ወካን ያሱም ኢዛላቃ ያኔ ደግሞ ድሩሁን ይሰሩ ነበር፣ የጦር ልብስ ይሰሩ ነበር፣ ጂሃድ ያደርጉ ነበር። ጂሃድ የትኛው ነቢይ ጊዜ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ጎበዝ ሰው ነበሩ ማለት ነው። ድምጣማ ነበር። ወካን ያምሩ ቢዳበቲ አንቱ ስረጃ فيقرأه وفي السيئين من حديث أبي هريرة يعني كفف الكتاب على داود زبور مقرات بقام تلاجئ يملاجئ ونصرسات وشانوا لنبلوا استمياز استميجا يتعروا نجرسون نبر الله دلقات عجيب نبر الله يدور عراويت مطا نبر الله عمورا انجي أقلين بدلقات عجيب ماراتو لكتبب ميافرس نبر الله سبحان الله إلا داود دلق الله يدور عراويت مطا نبر عطاقبات شو الله امورا وطينا محشوره كل له اواب على الله جل وعلا هذا سبحان الله تراويح عجيب نو الله الله قد عباده صلاه صوم جهاد سبحان الله كل نظر نظراته سبحان الله علم دم تتمى سلطان علم حب مويا كلهم نو يسطاش الله جل وعلا يريجاتهم دم مصيبه سلطان نبينات حب يا عالم نبينا ሁለቱም አሊ ናቸው፣ ሁለቱም ነቢይ ናቸው፣ ሁለቱም መንግስት ናቸው። የልጁ መንግስትነት ይበልጣል፣ ዒልሙም ይበልጣል። ፈፈሐምና ሱለይማን አላለ ወኩለን አተይና ልጅ ከአባቱ ተሻል ይላል እኛ ጋር ሲመርቁ ልጅ ሲወለድ ከአባት ወንድ ከሆነ ከአባቱ ይሻል፣ ሴት ከሆነ ከእናቷ ትብለጥ ይላል። وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام ابو هريره رضي الله عنه يدي وداج مكرونيال تنازدونيال ثلاث نغر اندالتو بيورو ثلاث كن بمصوم وركعتي الضحى انا استنى ما رن صلاه الضحى ثلاث ركعات بمسجد وان اوتر قبل ان انام ካልተኛ በፊት ወትር እንዲሰግድ ይሄኛው እንግዲህ አቡ ሁረይራ በዛን ሐዲስ ሲያጠና ያመሽ ነበር። ለዛ ወይም ደግሞ አንድ ሰው አልባኒ ነው ብሎ አስረ ላይ ሚፈራ ከሆነ ወትር ሰግዶ መተኛ ጋር ምናልባት ከባነና ወትርን ትቶ ሸፍ ይሰግዳል። ካልባነና ወትር ሰግዷል። ምክንያቱም ወትር በጣም የጠበቀ ሱና ነው። ኢንነ ላ ወትሩ ሂቡ ወትራ ፈአውትሩ ኢንነ ላ ማደብ ሰላሊ ያው ቀያይ ግመሎች አርዶ ስለካ ከማድረግ ወትሩ መስገድ ይበልጣል ተብሏል። ስለዚህ ያው ይሄን አነስተኛው የዱሃ መነስተኛ ሁለት ረካዓ ነው። የውትሩ መነስተኛ አንድ ረካዓ ነው። የቆሙን በወር ከሚጾም መነስተኛው ሶስት ቀን ነው። አያመል ቢዱም አለ፣ የውመል ኢስና ከሚጾም አለ። ስለዚህ አያመል ቢዱም በየወሩ ሶስት ቀን ከሚጾም ቢያደርገው ሁለቱም አንድ ላይ ሆነ። ኢስና ከሚስንም አላፍ ያለ ዛሬ ከሚስ የሚቀጥለው እስናይ ከዛ ከሚስም ካደረጋ እስናይም ከሚስም ነው በየወሩ 3 የሚባለው ይዛል ኢንሻአላ ከቻለ ደግሞ በየወሩ 3 ቀን ድን ብሎ እንደገና መርከም እስናይ እንደገና አያመል ቢ እንደገና አያመስጡ አያመስጡ ማለት 28ኛው 29ኛውና 30ኛው ወሩ ሙሉ ከሆነ አያመስጡ ይባላል ሁሉ ለተባለ ምንድነው ያው ለሊቱ እንዳለ በጭለማ የሚያድርቀን ስለሆነ ማለት አያመል ቢ ተባለው አኑ ያው በፀሐይ ነው ማታው በጠረቃ ባዲታ 13ኛ 15ኛው ሌላው ደግሞ በነዚህ ቀራት መቆም ይላሉ ህክማው ለምንድን ነው ይላል አንደኛ ዓለሙን ግርሃን አድርጎታል ቀኑን ግርሃን ማታውን ግርሃን ከርሽቁ ነው ሁለተኛ ጠረቃ ኃይል ያለበት ስለሆነ እዚቃ ጀምቁባ አለ ይላሉ ቃሚ ሳይጎዳ ጾሙን አስታትታል ያጠናቃል አጂብ እኮ ዶክተርና ምን አስተማረን እኮ ነው ገና ከወዲህ የሚመጡ ምናልባት ዶክተሮች አጥንተው ይደርሱበት ይችላል ገና አሁን አልደረሱበት ገና ነው وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنا النبي أنت يوم الجمعة قال نعم يا جمعة أنا من قوم رسول كالكلوة لتلكلون بيت يقود على جابر كالكلوة الوزادة ورب الكعبة بكعبة قتاه ونبينا جمعة كان بيتشاو نتقلو بطوم التلال إلا يوم عرفة ياتن كابقات أما بستقر من الوقت عاشورة ياتن كابقات أما ويم نزل نبربت ويم قضاء نبربت يا إتشال جمعة كان خذوا سنة قوم مالن كبفيتو سايتو يعني سبت قال جمرة هذا بي أي جلد من الذكرى يا كان يذكرنا ويقصدنا ويجمعنا ويقطبنا ويقوزونا ويعبادنا ويعادك ما يتلال سام نتاو إيدمنا وسبيلوان بدون ذكرى توش تناقروا بلما وشو بيش يا مرسلت يوم الجمعة لا تفسكوا يوم الجمعة بس يوم من بين الأيام فقنا توش مكاكل ليساتوا ولا تفسكوا ليسا جمعة بثلاث من بين الأيام ليلة كان يتبقوا حموس تدمو قبلوس بيش أشين كان سبدو ليلة كان ما يدد مكونا አይቻለ ሌላ ደግሞ እንደገና ጁማአን ቀን ሌላ ቀን ማይቆም ወይ ከበፊቱ የውመል ኸሚስ ታይቶ ወይ ወጣት ማይቆም ከሆነ ተገቢ አይደለም ሐፍታ ቆማ ነበር ጁማአን እናትና ቆማ ሻላሉ አይደለም ነገት ቆማለ ሳይዳ ባይ ፍቺ ቆም ሽፋፍ ሻላሉ ግን ነህዩ حرام ነው ከራሃ ነው ዑለማዎች ይላሉ والله اعلم اقرب الى الجمهور ከራሃ ነው ጭራሽ حرام ያስወነጅላል ወንጅሎ ጭራሽ ጀሃነም ይገባ ይቃጣል ተማረት ለያገር ይችላል ነገር ግን ሳሊፍ ከሌለ ነብዩ ከከለከሉ አው حرام ሊሆን ይችላል ምን ከለከለና እንደ ሙአዲሶ حرام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول يقول لا يصوم احد يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبل ايه ايصوم لو كلكلوا سري ايه كلكلوا النبر اخبار نبر عند يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبل او بعد وين كبفيت عند قال وين كوالا عند قال صوم مستقر يعني قال ليتو الا قد من تبالوا نذر قضاء يعني انت يوم عرفه جمعه بتشا هنا يا تشك قال بتشا صوم وين ده يوم عاشوراء جمعه كان بتشا هنا بس عاشوراءهم كان بتشا فمطوبوا بايروا المساتد هنا قال كبفيتو قاسوا ان تمروا عاشر يعني عاشوراء قد مرت على يهوداوش يوم عاشوراء يا كبران بالناس المساتد ان داي هون يوم عاشوراءهم كبفيتو قاسوا ان تمرا فالدام عندي كان بتكون بتمر مرات صوت نركل صوت አሹራ አንድ ቀን ነው ግን ከበፊቱ ታሱአ የሚባላል ለአይንሽቱ ኢላ ቃቢልን ለአሱማነ ታሲአ መጪውን አመት ከቆየሁን ዘጠነኛውን ቀን ይጾማለሁ ብለው ነበር ሳይደርሱ ሞቱ ነቢዩ ተመኝተውታል ግልጽ ነው ስለዚህ የሙሐረም ዘጠነኛውና አስረኛውን ጾም ነው ዘጠነኛው ካልጾም አስረኛ አስራ አንዱ ዝም ብሎ አንተ ምናልባት በወር የሚጾመው ሶስት በዛው አንድ ለአዳፍት ላርገው ካላልክ በስተቀር እሱ ለዚህ ለአሹራ የሚባል ሶስተኛ የለው በዲፊኑ ደግሞ ሙሐረም ሙሉውን የሚጾም አንድ ሰው ይችላል ወአፍተር ሲያም ባደ ረመዳን ሰውሙ ሻህሪ ላይ ሙሐረም ቆራሴ ምስል ነቢ ታቢ ሁረይራ አይ ከዛ ለመለየት ጾሙ የውመን ቀብል አው የውመን ባዕድ የሚለን ይቻላል من الباس وسطه اللي ما كتاتل سوسكن بأشراء وسمتهم تقبينه بلو سووت اللي يدرقوت اللي يدرقوت اللي يدرقوت مما يوقف ما يكون يدرقوت وعن أبي أبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن أبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عيد عمر بن الخطاب من قصة بنبرك ذي لسجد وطاهن يعني فقال هذان يوم إن ذيك أناتهم نعى رسولة عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلوا من صفركم يعني إن ذيك ولد قناتوش نبيه كالكلو قالوا كما تقوم على يوم فطركم من صيامكم يعيد الفطر قننا واليوم الآخر تأكلوا من صفركم يعيد نحر يعيد أضحى ولتوم قد مطعوم مطلق عن حرام نو إلال لنزل مطعوم لكفارام مطعوم لقضاء مطعوم لسنام مطعوم من من تأمين من يهد من مطلق عن ولتوم قد مطعوم قال من استثناء حرام نو لذي بلو عبدالله عمر مختلف يونسو يوم العيد لمطعوم نزل له وعلو من على نبي يوم العيد مطعوم قال في الوال الله قد نزلت أما نبيلو الزوال عالو ما لك تفلقونه قداؤون ليلاك الزوم ما لكونه يسوى إذا لا إن دي مطلق عندما أنم توئيدا فكرنا إذا الأدهان مطعوم حرام نو ليلا سوس كان دمو حرام يونا عنده لتوسن سووتي ثلاث أيام أيام التشريع تأيدو وما بستو فتالي سنة بارات تنوكا يزد الجان ما رفناو أسران دنياونا أسران دنياونا مطعوم حرام يونا إلا بحج مالتنا يعني متمتع نبر يعني إرق مالتنا على قنيم نبر سوست كان بعرب بحج شو مالالا ثلاثة في الحج وسبعة في الزارة مالالا فمن الذي فمن الذي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته ياتين قبل يوم عرفة كيوم عرفة بفيد أصوم أو نبر أيضا يوم النهر أي صوم أيضا أيام منا منا لا يبصر ربك حج لا يصوم وسيلة بعد سوستون لسوا بالسيف فقدات وفي البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يسمنا إلا لمن لم يجد هذه له هذا وجه ما رأى بعد قال أمس كان مدعوم على أمره كان الزوج أمس كان مدعوم على أمره بس بأمس بس يوم النهر يوم يعني فطر يا بدفنون أيام التشريق إلا هم لا هون صوت حرام أمس زي مسكت حرام نو أمس زي مدعو أمس كان مدعو حرام نو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نعى رسول الله عن صوم يومين النهر والسكر كبار وعن اشتمال السماء اشتمال السماء دفن لبس مارا لتقل لا إجين تهاوت مروا اللي اتنوا مارا قادوا وإن دا لتقل لبتا استفادت للسؤال إيه منو سونا في أسفنا وكونا كرهانا لمن يونا هجا بمطالة إجين لما سوقات أي متشو لما يدبر في الشات عن إجوش بلسو مسجد على البطن من هالبعض إلا وكيفية دمو من آل لالو لبسوا لبسنا إذ جاي تقلل هذا الزيب فكي شامسو تطبع ربار كازو فانتي إلا سري إلا أو رأي جلتان هرانو سيادو بلا شبتان إلا لبسنا وكيفية معلو إيه بيجل حل بابس فالك الوالد وإيا هكي بالرجل في سوبي الواحد بان دي ترك مالا فانت سري سايمورو دابيو نجي أدرقو إنتي تقلل هذا إنتي ما تأجاتان يعني كلافا صورة إنتي لبسنا ويندمو إزرتتنا يعني من هنا أوراق الإنسان في الشلال لبس الله وكونه دمو جمعا كان إنكل في السيبال كرهان أولا يا أولاد الباسات أينت أن لبابا سينت النا أولاد السوم الان أولاد السلاة دمو بعد السمه النا بعد يعني أصل سبب لله سبك سجدت بعلا لكنات لله وصلاة ذنب له تنسكو تنسكو مسجد الكنو سافروس لأيد الصائم يسجد بدي دينونا بلنسكو متأثنونا أصل سجدت بعلا سبب لله وصلاة سايس تمتر كبال لو جدي مسجد النزي نبيو خالق كلوانو ليلة تسماري دمو وعلي الدماغ والدباز الى بيغ لا يمت علينا يقولون نقر شرق ايه شرق بباشو لكي كما اسكمتون انا خاصة شكين لالا بلا وين ايه دي شرق ودانتي ورور كل شكين لالا اقل ابتو تاية امارا تاين ورور وبقى يمت علينا وده فيه ايه خالق كلوانو خلت تقبيه تاينات خلت يصلاة تاينات خلت يطوم اينات خلت يعلى بابا تاينات باتقالة من ثمارة أخرجه مسلم بتمام رسول الحديث وأخرجه البخاري وأخرج البخاري صومهم إيه حديث البخاري أومون بالشناء عن صوم يومين بالشناء ورسول الليلة ومسلم تمروه نويلة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا ففي سبيل الجهاد أورنيدان زمتا لإله كلمة الله فهي دبت عن ذكر يقوم صوم بزه توم مكنيات الله كجهنم يسبع عمات يا كرقات يا ريقواني جراسم جهنم ايايهم لما لسنو بعد المشيقين فبئس القرين الله بعيد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشيق والمغرب عندك فارد سنلت اهل نعوم اومو ما يقوداو كهونا نو في سبيل الله لاي صدق عمادرك بسبات متونو ميباسا اومو من دزاو ايو كسبع عمات ريقات يا ريقاني لات فجهنم ما لسنو سلذي في سبيل الله لا جهاد لا مدرك صدقة مدرك صلاة مستجد صلاة من صوم صوم كليلة جزية بعيد إذنه مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في سنبل في كل مئة في كل سنبلة مئة حبة سبحان الله بسبات ما تصدق عهد بازا صوم من دزي اليوم إبادة في سبيل الجهاد بعيدة بس إينا كري بازا إيه يجب يالقو الدعو قبونا نونا ذكر قبر رقم السنة لنا جتي درجة ونجا ما تانا ذكر قبر روم نا تبارا وانا هيا تبارتو هذا مراو زاري دي دفتر دفتر دفتر كذا حج جمعة نمت جبر هراج حج جمعة نسارة بينا جيت هذا